جمع مفرد غرنيط غير نيق آه. ولا غير نوق غير نوق غير نوق ولا غير نوق عندي هذا اليوتيوب واه شوف لبس تركم لي انا مع الشويه اه ربي ربي يفرج عليك ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرج لي شنو نعمل ان شاء الله ربي لا ما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله.